قال رحمه الله تعالى: باب كان وأخواتها. وعكس إن يا أخي في العمل، كان ومن فك الفتى ولم يزل، وهكذا أصبح ثم أمسى، وبات ثم ظل ثم أضحى، وصار ثم ليس ثم ما برح، وما فتئ ففقه بيان متضح. وأختها ما دام فاحفظ عنها، واحذر هديت أن تزيغ عنها. تقول: قد كان الأمير راكبا، ولم يزل أبو علي غائبا، وأصبح البرد شديدا فاعلمي، وبات عمرو ساهرا لم ينمي. طيب، تقدم معنا الكلام على إن وأخواتها، وأنها من نواسخ المبتدأ والخبر. ثم ذكر في هذا الباب كان وأخواتها، وأنها من نواسخ المبتدأ والخبر، وذكر أن عملها عكس عمل إن وأخواتها. عمل إن وأخواتها أنها تنصب الاسم وترفع الخبر، تدخل على المبتدأ فتنصبه، وعلى الخبر فترفعه، أي تجدد له رفعا غير الرفع المتقدم. كان وأخواتها عملهن عكس عمل إن وأخواتها، أي أنهن يرفعن، يدخلن على المبتدأ والخبر فيرفعن المبتدأ، أي يجددن له رفعا غير الرفع المتقدم الذي هو بالابتداء، وينصبن الخبر. فالمبتدأ يكون اسما لكان، والخبر يكون خبرا إيش؟ لها. وهذه الأفعال من حيث العمل تنقسم إلى ثلاثة أقسام، اسم يعمل من غير شرط، وهو كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس، ثمانية أفعال. هذه تعمل من غير شرط، تعمل مطلقا من غير شرط من الشروط. كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس، ثمانية أفعال تعمل من غير شرط. القسم الثاني يعمل بشرط، وهو أن يتقدم عليه نفي أو شبه نفي، وهو زال وفتئ وبرح وانفك، أربعة أفعال. هذه لا تعمل إلا بهذا الشرط الذي تقدم ذكره، أنها لا بد أن تسبق بنفي أو شبه نفي. والمقصود بشبه النفي النهي والدعاء، ومنهم من يلحق بذلك أيضا الاستفهام الإنكاري: هل زال أخوك متكاسلا؟ هل زال أخوك متكاسلا؟ يدخلون الاستفهام الإنكاري أيضا في ذلك شبه النفي. فهذه أربعة أفعال تعمل بهذا الشرط الذي سمعته: ولا يزالون مختلفين، عملت بهذا الشرط، وهو تقدم النفي عليه كما ترى. لن نبرح عليه عاكفين، أيضا عملت بنفس الشرط، وهو تقدم النفي. وشبه النفي كما سمعت يشمل النهي، ويشمل كذلك أيضا الدعاء. مثال النهي: صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. صاح شمر ولا تزل، أي استمر على ذكر الموت، ونهى عن ترك وليفتأ عن ذكر الموت. صاح شمر ولا تزل، أي صاحبي شمر، صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال بعيد. هذا مثال على سبب هذا الفعل بالنهي. ومثال الدعاء: ألا يسلمي يا دار مي على البلا، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. يدعو لها أن يستمر القطر في ساحتها، القطر بالنزول على ساحتها وفي ساحتها. ألا يسلمي يا دارمي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر. هذا دعاء أن القطر يستمر على فنائها وبالنزول بفنائها. فهذا وأمثلة هذه التي تسبق بنفي أو شبه نفي. أربع أفعال معانيها واحدة، معانيها واحدة وهي الاستمرار، المقصود بها الاستمرار، اتصاف الخبر أو اتصاف الاسم بالخبر مع الاستمرار، اتصاف الاسم بالخبر إما مع الاستمرار الأبدي أو مع الانقطاع، أو مع الانقطاع. ما زال الله محسنا، تصف الاسم بالخبر مع الاستمرار الأبدي وما مع الانقطاع أبدي، ما زال الله محسنا. وكذلك ما زال زيد أزرق العينين، ما زال زيد أزرق العينين، هذا استمرار، استمرار به خلقته هكذا إلى أن يموت على هذه الصفة. واستمرار منقطع أو يكون اتصاف الاسم بالخبر لا على سبيل الاستمرار الأبدي وإنما فترة ثم ينقطع، ما زال زيد ضاحكا، هل هذا يستمر ضاحك؟ لا، تأتي عليه فترات ليس بضاحك فيها، واضح. فهذا هو معناها اتصاف، كل هذه الأربع الأفعال تفيد اتصاف الاسم بالخبر بحسب الحال، أي إما أن يكون مع الاستمرار اتصاف الاسم بالخبر مع الاستمرار، أو يكون مع الانقطاع. الاستمرار أمثلة متقدمة، والانقطاع أشرنا إلى مثاله أيضا كذلك، ما زال زيد ضاحكا، فهذا ليس للاستمرار وإنما الانقطاع اتصاف الاسم بالخبر لكن ليس مع الاستمرار، في الحال يقتضي أن هذا الاتصاف منقطع وليس مستمرا. فمعانيها واحدة وهو الاستمرار، وشرطها أيضا كذلك ما سمعت أنها تسبق بنفي أو شبه نفي. ما المقصود بشبه النفي؟ النهي والدعاء والاستفهام الإنكاري، هل زال أخوك متكاسلا؟ هذا إيش؟ استفهام إنكاري. هل زلت متكاسلا؟ أي مستمر على التكاسل؟ فهذا استفهام إنكاري. القسم الثالث ما يعمل بشرط أن يسبق بما المصدرية الظرفية وهو دامه فقط، هذا القسم الثالث يعمل بشرط وهو أن يسبق بما المصدرية الظرفية، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما دمت حيا سبق هنا بما المصدرية الظرفية كما ترى. وأيضا كذلك تقول لا أصحبك ما دام زيد زميلك، لا أصحبك ما دام زيد صديقك، هذه أيضا كذلك تفيد أو ذكر معها الشرط في هذا المثال أنها تسبق بما المصدرية الظرفية، وقيل لها مصدرية لأنها تؤول مع ما بعدها بالمصدر، وقيل لها ظرفية لأن حلت محل الظرف، حلت محل الظرف الذي هو مدة، لأنك عند التأويل تقول لا أصحبك ما دام زيد صديقك، أي مدة دوام زيد صديقك، وأوصاني بالصلاة ما دمت حيا، أي مدة دوام حيا، مدة دوام حيا. فقيل لها مصدرية لأن تؤول مع ما بعدها بمصدر، وقيل لها ظرفية لأن حلت محل الظرف الذي هو مدة، لأن التأويل يكون هكذا، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي مدة دوام حيا، دائما تسلك هكذا التأويل، هذا التأويل تسلكه دائما فيما المصدرية الظرفية في هذا الموضع، مدة دوام هكذا تقول، واضح هذا. فهذه ثلاثة أقسام بالنسبة لأفعال هذا الباب من حيث العمل. قسم يعمل مطلقا من غير شرط، وهي ثمانية أفعال، من يذكرها؟ عبد الرحمن. كان أصبح، كان أمسى أصبح أضحى، ظل بات صار ليس، حسن. قسم ثاني يعمل بشرط، أربع أفعال تقدم نفي أو شبه نفي، وهي فك وبرح وفتئه وزاله. احسنت بارك الله فيك. قسم ثالث ايضا يعمل بشرط. نعم دائما دائما بشرط تسبق بما المصريه الظرفيه. واضح هذا الدرس هنا. ايضا كذلك تقسيم لها اخر من حيث التصرف. قبل ذلك نقول ان ما تصرف من هذه الافعال يعمل نفس اقسام تصرفها على ثلاثه اقسام في التصرف. هذه الافعال في التصرف على ثلاثه اقسام. القسم الاول يتصرف تصرفا كاملا. هذا القسم الاول يتصرف تصرفا كاملا وهي الافعال الثمان المتقدمه حاشا ليس تكون سبعه. الافعال الثمان المتقدمه حاشا ليس فتكون سبعه افعال. هذه تصرف تصرفا كاملا. كان امسى اصبح اضحى ظل بات صار. هذه تصرفا كاملا. ما معنى تصرف كامل؟ أي يأتي من الماضي، يأتي من المضارع، يأتي من الأمر، يأتي منها المصدر، يأتي منها اسم الفاعل. واضح. تتصرف تصرفا كاملا تعمل في حال كونها ماضية كما تقدمت الأمثلة على ذلك. كان زيد قائما، كان الأمير راكبا، تعمل حال مضيها. وتعمل كذلك إذا كان أيضا كان في لفظ الأمر قل كونوا حجارة أو حديدة تعمل بلفظ الأمر كونوا. وتعمل بلفظ أيضا كذلك المضارع. من يذكر آية في لفظ المضارع؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. سهل واحد للظاهر معنى اسم سنت لم يكن له كفوا أحد. عملت أحسنت بلفظ المضارع وهو مجزوم أحسنت. وأيضا تعمل بلفظ اسم الفاعل كذلك وبلفظ المصدر. تعمل بلفظ المصدر ذكروا بعض الشواهد ذكروا منه ما كل أو بلفظ اسم الفاعل ما كل من يبدي بشاشة كائنا أخاك إذا لم تنفه لك منجدا. هذا بلفظ اسم الفاعل. ما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تنفه لك منجدا. الشاهد البيت كائنا هنا اسمها مستتر تنير هو وخبرها هذا الذي هو إيش أخاك. فهي عملت هنا بلفظ اسم الفاعل كما ترى. وكذلك ذكروا الشاهد بلفظ أيضا المصدر. ذكروا ببذل وحلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير. ببذل وحلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير. الشاهد وكونك إياه عمل هنا بلفظ إيش المصدر. كان يكون كونا عمل بلفظ المصدر. فهذه تتصرف تصرفا كاملا هذه السبع الأفعال التي أشرنا إليها. فهي وما تصرف منها أي بلفظ الماضي وبغير لفظ الماضي تعمل نفس العمل ترفع الاسم وتنصب الخبر. واضح. القسم الثاني يتصرف تصرفا ناقصا لا تاما. يتصرف تصرفا ناقصا وهي الأربع الأفعال المتقدمة التي شرط إعمالها أن تسبق بنفي أو شبه نفي. فهذه يتخلف عنها المصدر والأمر لا يأتي منها مصدر ولا يأتي منها أمر وبقية الأشياء تأتي منها. يتخلف عنها بالتصرف المصدر والأمر. واضح إلى هنا؟ فتعمل بلفظ المضارع ولا ينسانون مختلفين. وتعمل أيضا بلفظ الماضي كما أشرنا إلى ذلك. وتعمل كذلك أيضا بلفظ اسم الفاعل. قضى الله يا أسماء أن لست زائلا أحبك حتى يغمض الجفن مغمض. إيش الشاهد؟ إيش الشاهد أحبك؟ الشاهد قضى الله يا أسماء أن لست زائلا أحبك حتى يغمض الجفن مغمض. زائلا عمل بلفظ إيش اسم الفاعل. عمل بلفظ اسم الفاعل واسمه ضمير مستتر تقديره أنا. و وجملة أحبك في محل نصب خبر، في محل نصب خبر. خذوا هذا الأبيات، أنا طيب بيته. الله المستعان. طيب القسم الثالث ما لا يتصرف، القسم الثالث ما لا يتصرف وهو ليس باتفاق ودام على خلاف، ليس باتفاق ودام على خلاف. فهذا هو حاصل درسنا يحفظ باختصار الذي أراده رحمه الله في هذه الستة الأبيات التي ذكرت، نعيدها ما يرى بعض ما يذكر الأمثلة. فمن يعيد أولا درسنا؟ من يعيد درسنا؟ تقسيم الأفعال من حيث العمل، أفعال هذا الباب إلى كم أقسام؟ عادل لا تنظر في هذا، إلى ثلاثة أقسام، أحسنت. ثمانية تعمل مطلقا من غير شرط، أحسنت. والأربعة التي تعمل بشرط أن تسبق بنفي أو شبه نفي، والقسم الثالث يعمل بشرط أن يسبق بما المصرية أو الظرفية، أحسنت. عادل من حيث التصرف إلى كم أقسام؟ هذه الأفعال، أفعال الباب من حيث التصرف إلى كم أقسام؟ إلى ثلاثة أقسام. فضل ما يتصرف تصرفا كاملا وهي الثمانية، إلا ليس فلا تصرف تكون سبعة. فضل ما يتصرف تصرفا ناقصا يتخلف عنه الأمر والمصدر، لا يأتي منه أمر ولا مصدر، وهي الأربع الأفعال التي شرطها أن تسبق بنفي أو شبه نفي، ما يأتي منها مصدر هذه ولا يأتي منها أمر، لأن المصدر الأمر ما تأتي من الأفعال هذه، ولا سيما الأمر ما يأتي من فعل المنفي، هذه شرط أن تسبق بنفي، والمصدر وقصدي فعل الأمر ما يأتي من فعل المنفي الذي لازم نفي. هو قسم لا يتصرف وهو ليس باتفاق ودام على خلاف. قال باب كان أخواتها، وقوله وأخواتها أين ضائرها في العمل؟ باب كان وأخواتها المقصود بالأخوات أي النظائر في العمل، وأفرد كان بالذكر إشارة إلى أنها أم الباب، ولذلك اختصت ببعض الخصائص وبزيادة أحكام دون أخواتها، فقال باب كان، وما قال باب أمسى وأخواتها أو باب أصبح وأخواتها أو باب ليس وأخواتها، وإنما قال باب كان وأخواتها. لماذا أفرد كان بالذكر؟ لأنها أم الباب، ليشير إلى أنها أم الباب، فلذلك اختصت بخصائص دون غيرها من أخواتها، اختصت بخصائص دون غيرها من أخواتها، فلذلك أفردها بالذكر وجعل الباب بها، ساقه بها وذكره ذكرها فيه. قال وعكس إن يا أخي في العمل، نعم تعمل عمل عكس العمل الذي تعمله إن، فهي ترفع وتنصب، وإن تنصب وترفع، وكلاهما يدخل على المبتدا والخبر من نواسقه. قال وعكس إن يا أخي في العمل كان ومن فك الفتى ولم يزل، وهكذا أصبح ثم أمسى، وبات ثم ظل ثم أضحى، وصار ثم ليس ثم ما برح، وليس بعضهم يخرجه عن فعله، ربما جاءت حرف عطف في بعض المواطن، هم جماعة من النحاة يقول ربما جاءت حرف عطف وليست من فعل، أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب، قال هنا حرف عطف، أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب وليس الغالب، قالوا ليس هنا حرف عطف، وهذا قول بعض يضعفه، بعض يضعف هذا القول. قال وصار ثم ليس ثم ما برح، وما فتف فقه بيان متضح، وأختها ما دام فاحفظنها، واحذر هديت أن تزغ عنها، تقول قد كان الأمير راكبا، عنده الإعراب، تقول قد كان الأمير راكبا ولم يزل أبو علي غائبا، وعلي الله يحفظه. عندك سعد تفضل. كان قد حرف تحقيق حفظ الحمسين صاحبك هذا فضل البيت هذا. كان فعل ماض وقد حرف تحقيق والأمير اسم كان مرفوع بها وعلى مترفع طم الظاهر على آخره وراكبا خبره. والشاهد أن عملت عكس عمل إن رفعت ونصبت وإن العكس تنصب وترفع. ولم يزل أبو علي غائبا. صبري حمسيدة لا سهل صبري بعد حمسيد وأصبح البرد شديدا لأن حمسيد تأثر بالبرد صبري ما شاء أحسنت أحسنت بارك الله فيك. ويزل من أخوات كان أحسن ترضى عن اسم وتنصب الخبر. أبو اسمها مرفوع لهم ترفعين واض أحسنت اسمها ستة وأبو مضاف علي مضاف إليه عاتبا نعم في نسخة أحسنت عاتبا وغائبا خبر كان منصوب بها خبر رسالة أو يزال منصوب به على صفة الظاهر الآخرة. وأصبح البرد شديدا فاعلمي محمد أصبح فعل ماض أحسنت ناقص والبرد اسمها مرفوع به على صفة الظاهر الآخرة وشديدا خبرها أحسنت. وبات عمرا ساهرا لم ينام. الله عنده. ومات عمرا ساهرا لم ينام. مات في الماض ناسخ احسنت وعمر اسمه نعم ساهرا خبرها منصوب بها على منصوب الظاهر على اخره. طيب له سبحانه وتعالى الحمد والشكر والنعم والصلاه والحمد لله. قال رحمه الله تعالى ومن يريد ان يجعل الاخبار مقدمات فليقل مختارا مثاله قد كان سمحا وائل وواقفا بالباب اضحى السائل. اشار رحمه الله تعالى في هذين البيتين الى مسالتين. المساله الاولى التي اشار اليها هي تقدم اخبار هذه الافعال على اسمائهن. هذه المساله الأولى تقدم أخبار هذه الأفعال على أسمائهن. وهذا الحكم لا يستثنى منه شيء من هذه الأفعال، كلهن يتقدم أخبارهن على أسمائهن ولا يستثنى شيء من ذلك. فتقول كان عالما زيد جائز، ليس عالما زيد فليس سواء عالم وجهول جائز. لا طيب للعيش ما دامت منقصة لذاته بالذكار الموت والهرم جائز في دامة على الصحيح. خالف بعضهم ما يعتد بهذا الخلاف، صحيح أنه جائز وهذا شاهد على ذلك. لا طيب للعيش ما دامت منقصة لذاته بالذكار الموت والهرم بيت جميل جدا صحيح. كيف يطيب العيش والشخص مهدد بالهرم شيخوخة، وكذلك بالموت مهدد بالموت، فكيف يطيب عيشه بعد ذلك ويهنى به وهو في لحظات يبغته الموت بعد سنوات يهجم عليه الهرم؟ فنسأل الله السلامة. هذا الحكم الأول هو بجميع هذه الأفعال تقدم أسمائهن على أخبارهن. وأشار إلى هذه المسألة بقول مثاله قد كان سمح وائل وكان حقا علينا نصر المؤمنين. تقدم الخبر هو حقا عن الاسم الذي هو نصر. ليس البر أن تولوا وجوهكم، تقدم أيضا على نصب البر الخبر على الاسم الذي هو المصدر. أن تولوا أي تولية وجوهكم، ليس البر تولية وجوهكم، فهذا الحكم جائز كما سمعته. وهذه المسألة جائزة في جميع الأفعال التي ذكرت أفعال الباب. طيب، بقي معنى المسألة الثانية أشار إليها بقوله وواقفا بالباب أضحى السائل، وهي مسألة تقدم أخبارهن عليهن وعلى أسمائهن. مسألة تقدم، مسألة ثانية تقدم أخبارهن عليهن وعلى أسمائهن، أي على الأفعال وعلى الأسماء. عالما كان زيد، عالما كان زيد، تقدم هنا الخبر على الفعل وعلى الاسم كما ترى. هذا جائز في جميع أفعال الباب إلا ليس ودامه، فلا يجوز من التقدم. ولا تقول في ليس عالما ليس زيد، عالما ليس زيد، ولا في دامه لا أصحابك صديقك ما دام زيد، لا أصحابك صديقك ما دام زيد، فتقدم الخبر على ما وعلى دامه. فهذا لا يجوز باتفاق أنك تقدم الخبر على ما وعلى دامه، وإنما حصل الخلاف تقدم الخبر على ما فقط وحدها دون دامه. تقول لا أصحابك ما صديقك دام زيد، هذا في خلاف، لكن في الأول تقدم الخبر على دام وعلى ما. لا أصحابك صديقك ما دام زيد، الأصل ما دام زيد إيش صديقك، فقدمت على ما وعلى دام، هذا لا يجوز باتفاق. بقي حكم في دام إذا توسط بين دام وبين ما، هذا فيه خلاف. فهذان الفعلان لا يتقدم عليهما أخبارهم، واضح. والأفعال الأخرى لا بأس أن يتقدم، لا بأس أن يتقدم. إذا توسط بينهما الخبر دامه، لا أصحابك ما صديقك دام زيد، توسط. فهذا الحكم كما ترى. المسألة هذه المسألة الثانية تقدم الخبر على هذه الأفعال وعلى أسمائهن. عالما كان زيد، هذا جائز أيضا في أفعال هذا الباب إلا ليس في خلاف، ودام باتفاق إذا تقدم على ما وعليها، وفي خلاف بين العلماء إذا توسط بين دام وبين ما. هذا هو درس اليوم إن شاء الله، يتعلق بتقدم أخبار أفعال هذا الباب، وتقدم أخبار أفعال هذا الباب في جزئيتين، إما أن يتقدم على الاسم فحسب فهذا جائز، أو يتقدم في جميع أفعال الباب، أو يتقدم على الاسم وعلى الفعل فهذا أيضا جائز، ويستثنى من ذلك ليس ودامه. واضح هذا؟ هذا هو الدرس الذي أردنا بيانه. بقي أن التقدم على الاسم وحده على أقسام، قد يكون واجبا نحو كان في الدار صاحبها، كان في الدار صاحبها، فهنا يجب التقدم لأن الاسم اتصل به ضمير يعود على الخبر، فيجب التقدم في هذه الحالة. وأيضا إذا خفي الإعراب، إذا أيضا هذه مسألة تكفي، هذه في التقدم، تقدم الخبر إذا اتصل بالاسم ضمير يعود على الخبر. وقد يكون التقدم ممتنعا، قد يكون التقدم ممتنعا، وذلك له صور. الصورة الأولى إذا حصر الخبر، إذا حصر الخبر ما كان زيد إلا عالما، مثلا ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصلية، فهنا إذا حصر الخبر يجب تأخيره ويمتنع إيش تقديمه. هذه المسألة يمتنع فيها تقديم الخبر، هذه المسألة الثانية. وكذلك أيضا له صورة أخرى الامتناع إذا خفي الإعراب، عند خفاء الإعراب يمتنع التقدم. كان صديقي أخي، كان ذاك هذا، مثلا خفي الإعراب ما يظهر شيء من الإعراب. فهنا يتعين أن يكون الأول هو الاسم والثاني هو إيش؟ هو الخبر. لأنك لو قلت أنا أردت التقديم ما يظهر لنا، ما يظهر لنا، فعلى هذا ما يسمح التقديم لوجود اللبس. فإذا خفي الإعراب لا يجوز تقديم الخبر، فيتعين الأول هو الاسم والثاني هو الخبر، كان صديقي أخي، هنا يتعين. المسألة الثالثة، إذا لم يكن هناك موجب الذي هو محل الجواز، جواز التقديم وجواز التأخير، إذا لم يكن ثم موجب للتقديم ولا مانع من التقديم، فيجوز هذا ويجوز إيش؟ هذا واضح. فإذا مسألة تقديم الاسم على الخبر على ثلاثة أحوال: حالة واجبة، وحالة ممتنعة، وحالة جائزة. واضح، هذا هو. وكذلك أيضا مسألة التقديم على الاسم وعلى الخبر قد يكون واجبا. أين كان زيد؟ أين كان زيد؟ قد يكون واجبا، وذلك إذا كان الخبر ما له الصدارة في الكلام كأسماء الاستفهام. كيف قدم زيد؟ كيف قدم زيد؟ هنا ما يصرح، لا، ما هو نريد قديما. كيف كان زيد أو كيف أصبح زيد؟ ما قدم ما في بابنا. كيف أصبح زيد؟ فهنا يجب التقديم، لأن كيف اسم استفهام له الصدارة في الكلام، فلا يجوز أن تقول أصبح زيد كيف. فتقديم الخبر على الاسم وعلى الفعل قد يكون واجبا، وذلك إذا كان له الصدارة في الكلام، فهذا ينتبه له. وأن الأصل هو الجواز، الأصل هو الجواز، لكن إن كان له الصدارة في الكلام فتقديمه واجب على الاسم وعلى الخبر، وقد يكون ممتنعا إذا كان محصورا، لا يسمح تقديمه لا على الاسم ولا على الاسم والفعل إذا كان محصورا. فله ثلاثة أحوال أيضا كذلك كالتوسط، التقديم له ثلاثة أحوال كالتوسط: واجب وممتنع وجائز. واجب وممتنع وجائز، يكون واجبا إذا كان له الصدارة في الكلام، ويكون ممتنعا إذا حصره، يكون ممتنعا إذا حصره، ويكون جائزا إذا لم يكن ذا ولا ذاك، لا موجب لتقديمه ولا مانع من تقديمه، فيكون التقديم جائزا. واضح هذا الدرس يا اخوان؟ فالذي نريد نقرره اجمالا ان اخبار افعال هذا الباب على قسمين في التقديم: اما ان يتقدم على الاسم فحسب، وهذا يجري في جميع افعال هذا الباب، او يتقدم على الاسم وعلى الفعل، فهذا يستثنى من هذا الحكم ايش؟ دام وليس. فهذا الذي نريد بيانه. قال: ومن يريد أن يجعل الأخبار مقدمات فليقل مختارا، مثاله قد كان سمح وائل. عمة أبو عمر، نعم، قد حرف تحقيق وكان فعل ماض ناقص. خبر كان مقدم، وائل اسمه الشاهد أن الخبر هنا تقدم على الاسم، هذا جائز ما فيه مانع، تقول كان سمحا وائل وكان وائل سمحا. قال: وواقفا، ومثل الآية: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حقا خبر مقدم ونصر اسم مؤخر. وواقفا بالباب يضحى السائل. سامعنا، هكذا خبر أضحى مقدم والجار المجرور متعلق بواقف. أضحى في فعل ماض ناقص. والسائل اسمه مرفوع على رفع ضم مضارع. والشاهد أشار بهذا الجزء من البيت إلى المسألة الثانية وهي تقدم الخمر على الاسم وعلى الفعل. أحسنت. إلى هنا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلح.